وعلى البلاد تمر أقاسى جمعة فيها المساجد أوصدت بحناني لا شيء يشبه عامنا في حزنه لما مساجدنا خلت بثواني وبكى المؤذن في النداء بحسرة ببيوتكم صلوا فهز كياني وبكت قلوب المسلمين وأطرقت ألما وحزنا والدموع مثاني اليوم لا خطب تطمئن أنفسا رجع الصدى صمت بدون أذان اليوم لا حرم بمكة عامر بالطائفين وذاكر الرحمن اليوم أيقظنا شعور دامع يرجو النجاة ورحمة المنان قد عز يا رب المصاب وإننا تبنا من الهفوات والعصيان يا رب عدنا لا تخيب عائدا يرجو رضاك وطالب الغفران ندعوك يا رباه فارحم ضعفنا ندعوك يا جبار يا ذا الشان فرج علينا كربة ضقنا بها واجل البلاء وجد على الأوطان.